باب المباشرة والقبلة للصائم. في المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملاككم لإربه. وفي رواية لهما قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت. وفي رواية لمسلم قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. وفي رواية لمسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم، وفي رواية في رمضان وهو صائم. وفي رواية لأبي داود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة. وفي رواية لأحمد: أهوى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبلني، فقلت: إني صائمة، قال: وأنا صائم، فقبلني. وخرج مسلم حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. وأخرج مسلم عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيقبل صائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل هذه لأم سلمة. فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. وأخرج البخاري معلقا. وقالت عائشة: يحرم عليه فرجها. وقال ابن عباس: مآرب حاجة. وقال طاووس: أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء. وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يتم صومه. وأخرج النسائي عن عائشة قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتنع من وجهي وهو صائم، وما مات حتى كان أكثر صلاته قاعدا. ثم ذكرت كلمة معناها: إلا المكتوبة، وكان أحب العمل إليه ما دام عليه الإنسان وإن كان يسيرا. صحيح بما بعده. وأخرج أبو داود والدارمي عن عمر بن الخطاب قال: وأخرج أبو داود عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهى، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. حسن صحيح. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس قال: رخص للكبير الصائم في المباشرة وكره للشاب. صحيح. وفي الزوائد إسناده ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان، قال: قد أفطرا. ضعيف جدا. وأخرج أبو داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. وأخرج أحمد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصيب من الرؤوس وهو صائم. إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرج أحمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شاب فقال: يا رسول الله، أقبل وأنا صائم؟ قال: لا. فجاء شيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: نعم. قال: فنظر بعضنا إلى بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد علمت لما نظر بعضكم إلى بعض، إن الشيخ يملك نفسه. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد بن عبد الله بن ثعلبة بن صعير العذري: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كانوا ينهوني عن القبلة تخوفا أن أتقرب لأكثر منها، ثم المسلمون اليوم ينهون عنها. يقول قائلهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له من حفظ الله ما ليس لأحد. إسناد صحيح على شرط البخاري. وأخرج أحمد بن عبد الله بن فروخ أن امرأة سألت أم سلمة فقالت: إن زوجي يقبلني وهو صائم وأنا صائمة، فما ترين؟ فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة. إسناده حسن. وأخرج أحمد بن أبي قيس قال: أرسلني عبد الله بن عمرو إلى أم سلمة أسألها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ فإن قالت: لا، فقل لها: إن عائشة تخبر الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صائم. قال: فسألها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ قالت: لا. قلت: إن عائشة تخبر الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. قالت: لعله إياها كان لا يتمالك عنها حبا، أما إياي فلا. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. حديث صحيح على خطأ في إسناده.

وعند أبي داود كما في الذي بعده. قصدك أنه يحكم عليه وما يحكم على المعلقات. باب الحجامة للصائم. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. وعند ابن ماجه وفي رواية لأبي داود والترمذي وهو صائم محرم. وفي رواية للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو صائم. وأخرج البخاري عن ثابت بن أنس قال: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وزاد شبابه: حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري معلقا وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكان ابن عمر يحتجم وهو صائم ثم تركه، فكان يحتجم بالليل. واحتجم أبو موسى ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة احتجموا صياما محجوم. وقال لي عياش: حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس بن الحسن مثله. قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ثم قال: الله أعلم. وأخرج أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. فقيل: الله، إنك تواصل إلى السحر. فقال: إني أواصل إلى السحر ليطعمني ويسقيني. حديث صحيح. وأخرج أبو داود بن ماجه والدارمي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. ولفظ الدارمي قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بالبقيع إذ رجل يحتجم فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. حديث صحيح. وأخرج أبو داود وابن ماجه والدارمي عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمانية عشرة خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وأخرج الترمذي عن ابن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. قال: مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في ثماني عشرة ليلة خلت من شهر رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. صحيح لغيره. وأخرج أحمد أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمستحجم. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن بلال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. صحيح لغيره. وفي الموطأ عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم، قال: ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان. إسناده منقطع. وفي الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر، قال: وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم، فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. معلقا عن عمر أنه قال لنشوان في رمضان فضربه، ومعنى نشوان سكت. باب قضاء رمضان. في المتفق عليه عن يحيى عن أبي سلمة قال: سمعت رضي الله عنها تقول: كان يكون علي صوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال يحيى: الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لمسلم: وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ابن ماجه قالت: كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصوم. وفي رواية للنسائي قالت: لقد كانت إحدانا تفطر في رمضان فما تقدر على أن تقضي حتى يدخل شعبان، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر ما يصوم في شعبان، كان يصومه كله إلا قليلا، بل كان يصومه كله.

وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت له سنة قال سنة ثم ركب. حديث صحيح. توجيه يا شيخ فعل أنس. هل العلم له ثلاثة أمور مواقف، منهم من يقول بأن هذا الحديث شاذ والذي عليه الأكثر، ومنهم من يقول بأن من عزم أحكام السفر تكون بالعزم عليه، ومنهم من يقول بأن هذا كان خارج المدينة دلالة قوله وقد رحلت له راحلته. وأخرج أبو داود عن سلمة بن المحبق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه. وفي رواية من أدركه رمضان في السفر فذكر معناه. حديث ضعيف. وأخرج النسائي بن ماجه عن عبد الرحمن بن عوف الصائم في السفر كالمفطر في الحضر وهو عند ابن ماجه مرفوع. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن منصور الكلبي أن دحية بن خليفة خرج من قرية من دمشق برة إلى قدر قرية عقبة من الفسطاط وذلك ثلاثة أميال في رمضان، ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس وكره آخرون أن يفطروا. لما رجع إلى قريته قال والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه، إن قوم رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقول ذلك للذين صاموا، ثم قال عند ذلك اللهم اقبضني إليك. حديث ضعيف. وأخرج الترمذي عن عمر بن الخطاب قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح فأفطرنا فيهما. ضعيف الإسناد. وأخرج الترمذي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها. وأخرج أحمد عن أبي سعيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهر من السماء والناس صيام في يوم صائف مشاة ونبي الله على بغلة له فقال اشربوا أيها الناس، قال فأبوا، قال إني لست مثلكم إني أيسركم إني راكب، فأبوا، قال فثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه فنزل فشرب وشرب الناس وما كان يريد أن يشرب. إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرج أحمد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر في رمضان فأتي بإناء فوضعه على يده فلما رآه ناس أفطروا. إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرج أحمد عن أبي الزبير قال سمعت جابرا يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يقلب ظهره لبطن فسأل عنه فقالوا صائم يا نبي الله. جاء أحمد عن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ويفطر ويصلي ركعتين لا يدعهما يقول لا يزيد عليهما يعني الفريضة. إسناده ضعيف جدا. وأخرج أحمد عن بشر بن حرب قال سألت عبد الله بن عمر قال قلت ما تقول في الصوم في السفر، قال تأخذ إن حدثتك، قال قلت نعم، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من هذه المدينة قصر الصلاة ولم يصم إليها. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عمرو بن شعيب عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا وناعلا ويشرب قائما وقاعدا وينصرف عن يمينه وعن شماله. صحيح. وإسناده حسن. وأخرج أحمد عن أبي بردة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم عروة ونفطر نحن فلا يأمرون بالصيام. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم. إسناده منقطع. بارك الله فيك ووفقك الله للخير، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Definitely.